يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت يا رب أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، برحمتك يا أرحم الراحمين. إخواني وأحبتي الكرام، رحلة إلى الدار الآخرة، وما زلت مع حضراتكم أخطو في هذه الرحلة خطوة خطوة، وأسير معكم ببطء شديد لنجمع بين العلم والتأصيل، وبين الوعظ وإذابة جلمود الصخر الذي على قلوب كثير من الناس من جراء الغفلة. فليست هذه السلسلة من أجل أن تقشعر الجلود وتدمع العيون وفقط، وإنما من أجل أن تنور العقول بما شرعه الله سبحانه وتعالى ووضعه لك كعلامات تسير عليها لتصل إلى جنة عرضها السماوات والأرض وصول السالمين الغانمين. نسأل الله أن يبلغنا جنته، فقولوا آمين. وقد انتهيت مع حضراتكم من الحديث عن الغسل والتكفين، وتعالوا بنا لنرى ماذا بعد ذلك. يحمل الميت، يؤخذ من بين أهله، يؤخذ من بين أحبته، يؤخذ من بيته ومن مصلحته ومن ماله ومن حسبه ونسبه وعزه وسلطانه، ثم يحمل على أكتاف الخلق، ثم يوضع في التراب. وإن الناس يتعلقون بالدنيا أكثر من تعلقهم بالآخرة، فحينما يرى المسلم حبيبه قد حمل يفزع ويقنط ويصرخ ويتعامل مع هذا الفقد، وكأن الشرع لم يبين له في هذه الجزئية، وكأن الله سبحانه وتعالى لم يعلمنا كمسلمين ما الذي يجب علينا فعله إذا أخذ أحبابنا من بين أيدينا. انظر معي وتأمل إلى هذه الكلمات اليسيرات في هذا اللقاء الذي أسأل الله بركته، فقولوا آمين. لنتعلم كيف نتعامل مع ربنا سبحانه وتعالى. فأول ما يجب عليك حينما تفقد حبيب أن تصبر على قضاء ربك وأن ترضى به. أكرر، أن تصبر على قضاء ربك وأن ترضى به. إننا نعيش اليوم وفي هذه الظروف الراهنة مأساة حقيقية، حينما يتعامل مع البشر بما لا يجوز أن يتعامل به إلا مع رب البشر سبحانه وتعالى. إذا دخل داخل إلى محكمة محاكم الدنيا، عشان يبقى الكلام شبه بعضه، إذا دخل داخل إلى محكمة من محاكم الدنيا، وبعد مرافعات وبعد مداولات وبعد جلسات خرج القاضي بحكم فقال: يحكم على فلان بالإعدام. يثور الناس ليه وعشان ايه؟ ده ظلم جائر، ده غير عمل أسخن من كده. فيرد عليه الناس ويقولون: عيب، اختش، انت ما تعرفش أنه لا تعليق على أحكام القضاء، خليك مؤدب مع أحكام القضاء. فإذا كان قاضي الدنيا لا يعلق على حكمه، فكيف يعلق على حكم ملك الملوك وهو الله؟ مش دي حاجة بالعقل كده؟ إذا كان التعليق على قاضي الدنيا ممنوع، فكيف نعلق على حكم أحكم الحاكمين الله جل جلاله، الذي أمرنا في كتابه بالصبر والاحتساب والرضا؟ مالكش خيار، مالكش طريق آخر. إنما قال سبحانه وتعالى في كتابه: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع. من الذي ابتلاك؟ الله. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فالناس صنفين: صنف يجزع ويفجر ويكفر، وصنف آخر تراه يصبر ويرضى ويسلم. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فالله سبحانه وتعالى لم يدع لك الأمر، لأن أمر الله سبحانه وتعالى لا راد له ولا معقب عليه، والرب رب والعبد عبد. أكرر: الرب رب، والعبد إيه؟ والعبد عبد. وإن الرجل العاقل هو الذي يصبر ويسلم ويرضى بحكم الله عز وجل وقدره وقضائه. ليه؟ لأنك لا تملك من الأمر شيئا. قال تعالى في كتابه: إذا جاء أجلهم ولا يستقدمون. طب إذا أراد الرجل منا أن يؤخر أو يقدم، هل يستطيع؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. نام أحد الملوك على فراش الموت يوما، فلما أيقن أن روحه خارجة لا محالة، فقال: أريد أن أرى جنودي وملكي أمامي الآن. فخرج الجنود والأمراء والجيوش والعتاد في موكب عظيم، في موكب مهيب، وجلس في شرفة قصره ينظر إلى هذه الجنود وإلى هذا العتاد وإلى تلك الجموع، وإذا به يبكي ويقول: كل هذه الجيوش لا تمنع عني أمر ربي غدا. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. البروج هي المباني العالية، ومش أي مباني عالية، لا، ده مباني قوية عالية مشيدة، أي محصنة. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فأنت ليس لك من أمر نفسك شيء حتى يكون لك في أمر غيرك شيء. ولذلك العاقل هو الذي يصبر ويرضى ويسلم، لأن الله عز وجل خبأ لك ما تحب فيما تكره. وليت الناس يدركون هذه المعاني: الله سبحانه وتعالى خبأ لك ما تحب فيما تكره. انظر معي إلى الطبيب، مثال عقلي هو، بيروح مديك علاج، انت تعبان ونفسك في الصحة ونفسك في العافية، يوم الدكتور يقول لك: كل يوم 4 حقن، وكل يوم شراب مش عارف ايه، وتعمل لي معرفش ايه، وتسوي لي مش عارف ايه، انت كاره، انت كاره لهذا كله، ومع ذلك ما تحب من الشفاء والعافية والصحة مش هيجيلك الا بهذه الشكشكة من الحقن والإبر، مش هيجيلك الشفاء ولا العافية الا بعد امتثالك لهذه الجرعات من الدواء المر القبيح الذي تتجرعه ولا تكاد تسيغه. فما تحب خبئ فيما تكره. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وهو كره لكم أي تعب ومشقة، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر لعمر: يا عمر، هيا بنا نزور أم أيمن. وهذه امرأة كان النبي يزورها ويخدمها ويحب زيارتها. فلما وصل أبو بكر وعمر إلى أم أيمن إذا بأم أيمن تبكي بكاء شديدا. اسمع ماذا قال أبو بكر لهذه المرأة: قال: يا أم أيمن، ألا تعلمي أن ما عند الله خير لرسوله؟ وأنا أسألك نفس السؤال يا عبد الله: ألا تعلم أن ما عند الله خير لميتك؟ ألا تعلم أن جنة الله خير من الدنيا وما فيها؟ ألا تعلم أن لذة النظر إلى وجه الله الكريم لا تكون إلا بعد دخولك الجنة؟ وليس بينك وبين الجنة أيها المؤمن إلا أن تموت. ولذا ينبغي علينا أن نرضى وأن نصبر وأن نسلم لأي شيء يقابلك في الحياة. ليس الأمر عند الموت فقط، لكني أسألك، وأفتع على فرن عيش علشان تجيب 10 ترغيفة، ما أنت محتاج صبر، وأفتي تستنى سيرفيس عشان تروح مشوار، ما أنت محتاج صبر، وقفت المرأة تطبخ لجوزها وعيالها في البيت، ما هي محتاجة صبر، جلست تسمع خطبة الجمعة، ما أنت محتاج صبر، وأنا محتاج صبر علشان أقولها. ستجد الصبر معك في كل خطوة من خطوات حياتك حتى إذا دخلت الخلاء، فالخلاء أيضا يحتاج صبر. الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. وكأن الله سبحانه وتعالى بيّن لك أن الصبر عدة مهمة حتى تستطيع أن تتحمل مشاق وآلام هذه الحياة. ولذا أيها الحبيب الكريم، إذا وجدت حبيبك يخرج من بين يديك فهو يخرج من بين يديك إلى من هو أحب إليه، وهو الله. إن كان يحبك، أنا إن كنت أحب ولدي فحبي لربي أشد، وإذا كان ولدي يحبني فحبه لربه أشد. ولذا ينبغي أن نحسبها أو نحسبها حسبة صحيحة إيمانية لئلا يلعب بك الشيطان فيضيع عليك أجر الدنيا والآخرة، يضيع عليك حبيبك من أهل الدنيا، ويضيع عليك أجرك عند حبيبك في الآخرة وهو الله جل جلاله. اسمع لهذا الحديث الحسن الذي رواه أحمد وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة تبكي على صغير مات لها، فقال النبي لها: يا أمة الله، اتق الله واصبري. فقالت: أأصبر وأنا الحري الثكلة؟ أأصبر وأنا الحري الثكلة؟ يعني قلبي والع نار، جوايا حزن شديد، ابني راح مني. فقال النبي لها: يا أمة الله، اتق الله واصبري. قالت: يا رجل، قد أسمعتني، إليك عني، فإنك لم تصب بمصابي، فانصرف. ولم تكن المرأة تعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش عارف بتكلم مين. فتركها النبي وانصرف، فجاءها رجل وقال: يا عدوة نفسها، يا عدوة نفسها، ألا تعلمين من تخاطبين؟ قالت: من؟ فقال: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأخذها مثل الموت. رسول الله، الخبط اللي أنا عمال أخبطه ده والكلام اللي أنا قلته ده، ده رايح للنبي. فأخذها مثل الموت. قالت: فانصرفت حتى أتيت بيت النبي فلم أجد له بابا ولا بوابين. هي متصورة أنها لو راحت عند النبي هيتقال لها اسمك وبطاقتك وراح فين وعايزة في ايه وخدي معاك وامشي من هنا، راح خايفة. رسول الله أعظم من على الوجود. فلفت نظرها أن الحياة سهلة جدا. قالت: فلم أجد له بابا ولا بوابين، فدخلت عليه فقلت: يا رسول الله أصبر. فنظر النبي إليها وقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. إحنا كده للأسف الشديد، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. ده إحنا النهاردة إذا لم نجد زجاجة المياه المعدنية نثور، الدنيا تولع. وبعد ما جيلي أقول: طب يلا الحمد لله حصل خير، مش إشكال. يموت الميت فيظل الناس في صراخ وبكاء وعويل ولقم وشق جيب ولطم خد. وبعد أسبوعين ثلاثة تيجي تكلم الناس يقول لك: الحمد لله دينا صبرين. يلا الحمد لله، الحمد لله. ماذا تفعل يا عبد الله؟ لقد ضيعت أجرك دنيا ودين. إنما الصبر عند الصدمة الأولى، أول ما تسمع الخبر الله سبحانه وتعالى يريد أن يرى منك ماذا أنت صانع. الخبر جالك على ودنك خلاص أهو: يا فلان، أيوة، مات أبوك، حبط أجرك، ضاع أجرك. انظر إلى هذه الحركات: ضرب الصدر وصفق اليد وضرب الفخذ. قال العلماء: كل ذلك محبط للأجر. تصور معي: يا فلان، نعم، أبوك مات، إزاي؟ مش ممكن، لا يمكن، مستحيل، أبدا. كل ذلك محبط للأجر. وما المطلوب إيه؟ إذا سمعت الخبر فقل: الحمد لله، إن لله وإنا إليه راجعون. ثبت أجرك، فزت بثواب ربك، نجحت في الاختبار والامتحان، لأنك وفيت وبينت لربك أنه ليس في قلبي يا رب سواك، قضاءك هذا من عندك، فالحمد لله. وليس هذا أول قضاء ولا آخر قضاء، إن لله وإنا إليه راجعون. كلنا، محدش قاعد فيها. ولذلك أيها الأحبة الكرام، ينبغي على المسلم أن يتعلم كيف يحزن. إزاي يحزن؟ إزاي يحزن؟ ده ما شاء الله، ده احنا النهاردة في واقعنا اللي احنا عايشين فيه، ده احنا بقينا متخصصين في الحزن، ما عندناش عارفين نفرح. لكن أنا بقول لك: تعال بنا نتعلم كيف يكون حزننا مرض لربنا. انظر معي وتأمل إلى قصة يوسف على نبينا وعليه الصلاة والسلام، لما ضاع من أبيه وفقده يعقوب. انظر إلى الوصف القرآني، وصف القرآني ليعقوب بيقول إيه: وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. عادي، لما أشفق عليه أولاده ما ينفعش كده، حرام عليك نفسك. قال: إنما أشكو بثي وحزني، مش لحد تاني، إلى الله، وأعلم من الله ما لا تعلمون. أنا متأكد إن ربنا مش هيضيع صدري، وأنا متأكد إن ربنا سبحانه وتعالى سيرد علي أولادي، بل وسيرد علي بصري. القرآن لم يعب على يعقوب بكاءه خالص، لأن هذا أمر لا أستطيع أن أتحكم فيه. لما مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم وحمله النبي على يديه وصارت الدموع تنزل، الدموع نزل من العينين، سيدنا بلال نظر إليه وقال: يا رسول الله، وأنت رسول الله، وأنت رسول الله، يعني بلاش كده. فنظر النبي إليه وقال: يا بلال، إنها رحمة. يا الله، يا بلال، ها، إنها إيه؟ إنها رحمة. وفي رواية أخرى: يا بلال، إن الله لا يعذب بدمع العين، إن الله لا يعذب بدمع العين، ابكي إلى قيام الساعة براحتك، لا حرج في ذلك. ما تقولوش بس حرام، عيب، اختشي، انت راجل، راجل ما يعيطش، سيبه يبكي، سيبه يبكي، فإن دمعة العين تريح القلب، فإن دمعة العين تجل الحزن، سيبه يبكي، زعلك في إيه؟ قال النبي: إن الله لا يعذب بدمع العين، وإنما يعذب بهذا أو يرحم. وأشار النبي إلى لسانه، لأن اللسان هو الإشكال في مسألة الحزن. وسبعاه وجملاه ورازقاه، سيبك من الكلام ده، وقل: الحمد لله، إن لله وإن إليه راجعون، وارضى بقضاء الله عز وجل. وإذا تكلمت فلا تتكلم إلا بخير، ويحرم على المسلم النياحة. صبر، انظر معي، أنت مطالب بالصبر والرضا والتسليم لأمر الله عز وجل، وكف اللسان عن الكلام الذي يسخط الله جل جلاله، ثم يحرم عليك النياحة، النياحة التي هي من كبائر الذنوب والآثام. تقول أم عطية: أخذ النبي علينا في البيعة ألا ننوح على موتانا، ألا ننوح على موتانا. ولما أغشي على عمر بعدما طعن في محرابه وهو يصلي بالمسلمين الفجر، عولت عليه حفصة، حفصة من؟ بنت عمر، تبقى للنبي إيه؟ زوجته رضي الله تعالى عنها وارضاه. فزعت أبوها، أبوها، انظر معي ماذا قالها عمر: قال: اسكتي يا حفصة، فإن المعول يعذب، اسكتي يا حفصة، فإن المعول اللي بيصرخ واللي بيولول واللي بيندب واللي بيضرب صدره بيلطم وشه يعذب. في رواية أخرى: يا حفصة، إن المعول عليه يعذب. يبقى قد ينال العذاب من الفاعل، وقد ينال العذاب من المفعول لأجله، عشانه. وجمع العلماء بين الأمرين جمع بديع، فقالوا: قال تعالى في كتابه: ألا تزر وازرة وزر أخرى. وده راجل ميت، ودي بنته ولا امراته بتصوت عليه، إيه العلاقة بالاثنين؟ قال أهل العلم: ينال قسطا من العذاب إذا كان يرضى بذلك في حياته، زي المرأة التي نظرت إلى أبنائها وقالت: مخلفة 5 رجالة، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، شباب قاعدة بتاكل معاهم في يوم، فقالت: يا خبتي فيكم. فنظروا إليها وقالوا: لما يا أماه؟ قالت: بلوى، وربنا بلاني بيها، إيه اللي حصل؟ قالت: مخلفة 5 رجالة، ما فيكمش ولا بنت. فقال الشباب: وماذا تريدين من البنت؟ فقالت الأم: تصوت علي لما موت، تحسس الناس بإمتي. فهذه المرأة إذا ماتت وصرخ عليها صارخ تعذب، لأنها تحب ذلك، لأنها توافق على ذلك. لأنها في الدنيا تأمر بذلك، أو قيل لأنها لم توصي أهلها بغير ذلك. عشان كده قلت لك في مرة قبل كده، قلت لك قل لأهلك وصيتك، قل لهم أوصيكم بتقوى الله، لا تنوحوا، لا تلطموا، لا تفعلوا ولا تفعلوا، برئ نفسك أمام الله سبحانه وتعالى ليكون ذلك أبرأ لذمتك بين يدي ربك ومولاك جل جلاله. فالنياحة تحرم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم النائحة إذا لم تتب أقيمت يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. النائحة، وذكرت المرأة هنا لأن هذا الأمر ينتشر فيهن أكثر من الرجال، فخرج الكلام مخرج الغالب، وإلا ففي الرجال وفي الشباب من يفعل أفعالا لا تفعلها النساء. ودي حاجة تحزن بصراحة، أنك ترى في الشباب في الرجالة أفعالا أفعالا لا تفعلها النساء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالنائحات في جهنم، يؤتى بالنائحات في جهنم فيقفن صماطين، صماطين يعني صفين قصاد بعض والشهم لبعض، قال ينبحن في أهل النار نبح الكلاب. والجزاء من جنس العمل، ولذلك ينبغي على نفسك أنت أن تبتعد عن هذه النياحة وهذا المنكر، وينبغي عليك أن تقوم مقام الرجولة والولاية على أهلك. وأنا أعترف الآن اعترافا أن الصبر من عند الله عز وجل، ليس لعلم تصبر، وليس لقوة أعصاب تصبر، وإنما هو رزق من عند الله عز وجل، والله يرزق من يشاء بغير حساب. لكن إذا وجدت النياحة في أهلك فقم موقف الرجولة والأمر والنهي. فلقد مر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يوما على بيت فيه جنازة فسمع نساء يبكين، فدخل عمر بن الخطاب فنهاهن، فقام أهلهن إليهن بالضرب بمنتهى القوة، بالضرب مباشرة. فنظر إليهم عمر وقال اضربها فإن النائحة لا حرمة لها. كلام ما يزعلش حد. قال إيه؟ قال اضربها فإن النائحة لا حرمة لها. وهذا منكر، وأنت مسؤول عن تغيير هذا المنكر على حسب ما أخبرك النبي صلى الله عليه وسلم. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، كولي الأمر، الجهة المختصة، الأب، الجد، من له ولاية على من يقوم بهذا المنكر. فإن لم يستطع فبلسانه، اللي هو زي حالاتي كده، اتقوا الله وحرم عليكم، ما ينفعش وعيب وما صحش، والكلمتين دول، فبلسانه. فإن لم يستطع فبقلبه، أن تنكر ذلك بقلبك وتنصرف من المكان. قال وذلك أضعف الإيمان. فانتبهوا يا أحبة الكرام إلى هذا الأمر. وقد عد العلماء اجتماع الناس للعزاء فوق 3 ليال صورة من صور النياح. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كلام ينبغي أن يكون عندنا معلوم، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت لها فوق 3 ليال. هو الحزن عندنا كده 3 ليال، تقابلني، تعزيني، تسلم علي، تطبطب علي، بقاء لله، إن الذين رجعون، 3 أيام. بعد 3 ليال خلاص ما عادش في عزاء، إلا لمسافر غائب ورجع يجي عزيني، وقت ما يجي حقي عنده، واضح؟ حقي مش هسيبه، أطالبه به يوم القيامة، إن حق المسلم على المسلم. مسافر ورجع يجي عزيني، خلاص خميس واربعين سنوية معرفش إيه. هذه الإعادات والتجديد للحزن عده العلماء من النياحة، وهذا ما ذكره الإمام الذهبي في كتاب الكبائر، وأكد على ذلك جمع كبير من أهل العلم أن هذه الأمور تعد من النياحة ولو كانت بالقرآن. لأن المقصود إيه يا جماعة الخير؟ أنه بعد ثلاث ليالي خلاص القلوب تصفو، النفوس ترقى، الناس ترجع لحياتها الطبيعية، لا يعيش في الحزن أبد الآبدين كالتي تبكي على ميت لها منذ 70 سنة ومنذ 20 سنة ومنذ 50 سنة، تركت طعامها وشرابها وعملها والتزين لزوجها ورعاية أبنائها، كل هذا منكر لا يحبه الله عز وجل ولا يرضاه. إن من مات فهو في رحمة الله عز وجل. وثلاث ليال أؤكد فيها مدى حزني عليه، ثم بعد ذلك أنطلق نحو حياتي. زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها لما مات أخوها دعت بطيب بعد ثلاث ليال فمسته جسمها ثم قالت والله ما لي به حاجة، ما نفسيش في الطيب ولا حاجة، وإنما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت لها فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه 4 أشهر وعشرة. مظاهر الحزن مظاهر ومظاهر ومظاهر، 3 أيام وخلاص. إذا كانت زوجة 4 أشهر و10 أيام وخلاص. ودع قلبك يخاطب ربك بما فيه من حزن وشوق على ميتك. إنما الحياة ينبغي أن تأخذ مداها وينبغي أن تأخذ حظها منك، لأن الله ما خلقك في هذه الدنيا لتموت، إنما خلقك الله عز وجل في هذه الدنيا لتعمرها. وإن الحزن والكآبة طريق الموت وطريق الإفلاس وطريق الخراب للنفس والمجتمع. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، وأخيرًا، يجب على أهل الميت وأقاربه الصبر والاحتساب والرضا والتسليم. يجب عليهم أن يلتزموا بآداب الإسلام في حزنهم، فلا نياحة ولا سخط ولا جزع لتنال أجرك عند الله عز وجل كاملا. ثم أخيرا، ينبغي عليك قبل دفن ميتك، وقد أكدت على ذلك مرارا وما زلت أؤكد، ينبغي عليك قبل دفن ميتك أن تقضي عنه دينه. ده من الواجبات على أهل الميت وأقاربه، مش العزاء والسرادقات ولا لا، دعك من هذا كله، خليك في الشغل الجد المضمون، تقضي دينه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما حملت إليه جنازة وقالوا صلي عليها يا رسول الله، قال هل عليه دين؟ قالوا درهمان يا رسول الله، درهمان، مش دينارين ولا 1000 جنيه ولا 10,000 جنيه، درهمان يا رسول الله. قال صلوا على صاحبكم. فقال رجل يا رسول الله صل عليه ودينه عندي. خلي بالك هنا، لأن فينا ملمح لابد من بيانه يلتبس علينا في كل مرة. قال يا رسول الله صل عليه ودينه عندي. فقال النبي جزاك الله خيرا، الرسول صلى على هذا الرجل، الرجل الدفن. تاني يوم قابل النبي الرجل في السوق، قال يا هذا قال نعم يا رسول الله. قال هل قضيت الدين؟ قال لا يا رسول الله، وهل كان ذلك إلا بالأمس؟ احنا يدوب لسه كنا بالليل، يعني ما يدوبك سواد الليل عدى. فقال النبي اقض الدين. فلما كان من الغد عد كده يومين، جاء الرجل فقال يا رسول الله والله ما قضيت الدين إلا الساعة. فنظر النبي إليه وقال الآن بردت عليه جلدته. هذا صحابي يا جماعة، والنبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك الرسول بيقول الآن برد عليه جلدته. طب الراجل الذي تحمل، الراجل اللي جه المسجد وقال يا جماعة إذا كان على الشيخ محمود دين فهو عندي، هو تحمل إيه؟ تحمل الدين؟ لا لا، ما تحملش الدين. أمال تحمل إيه؟ بالراحة خالص أهو، تحمل القضاء بالراحة. لأن المشكلة دي إن الديون صارت تتوارث. جه أخويا تحمل عني الدين، مات أخويا جبنا أخويا تحمل ديني ودينه، والدين لا تقضى، الدين لا تقضى. انظر معي، أنت لا تتحمل الدين، لازم نفهم كده، إنما تتحمل القضاء. ولا يتم مسامحة الميت إلا بأحد أمرين، إما عفو صاحب المال، وإما قضاء الذي تحمل القضاء. مش نيجي نبص نلاقي فرد صدر في المساجد، الدين عندي، ناس تروح له تاني يوم وتالت يوم ورابع يوم وخامس يوم، معك ورق؟ لا ما معناش كوش حاجة عندي. بل وقف رجل في إحدى المساجد، والله لا أنسى هذا المشهد أبدا، وقف وقال أيها الناس اللي له حاجة عند فلان المتوفى ده يجي لي قبل صلاة العصر، بعد العصر محدش له حاجة عندي في المسجد ده من الناس كلها. فتعجبت، أي قضاء هذا؟ رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحاسنكم أخلاقا أحاسنكم قضاء. فأنت لا تتحمل الدين، لا، إنما أنت تتحمل القضاء. فيجب على أهل الميت قبل الدفن إن استطاعوا أن يبرئوا ساحة الميت من دينه. وأنا أقول لك أنت أولى بنفسك منهم، أنت أولى بنفسك منهم. لا تلقى ربك وعليك جنيه لإنسان تحت أي ظرف وتحت أي طارئ. وإن الخوف يدب في قلبي، لأنني وقفت وأنا أجهز لهذه الخطبة ثم سألت نفسي سؤالا، هل الدين العام يحبس به الناس ولا الدين الشخصي فقط هو الذي يحبس به الناس؟ احنا في مأساة. الدين اللي جاي 2 مليار من ليبيا و4 مليار و8 من عشرة من صندوق النقد الدولي، والشحات اللي من هنا والشحات اللي من هنا والتسول اللي من هنا والتسول اللي من هنا، الديون دي كلها عشاننا. هل هذه الديون العامة تحبسنا عن الجنة ولا الديون الخاصة فقط هي التي تحبسني والدين العام على عاتق ولي الأمر ولا أنا معاه لأننا اللي جبت وأنا اللي أعدت، ولا هو الموضوع إيه بالظبط؟ مشكلة كبيرة صح؟ قضية مش قضية أنا مش لا أكل وعايز شغل وعايز وظيفة وعايز مسكن، مش دي القضية. قضية أن الكل سيخرج من هذه الدنيا، فينبغي أن يحاول الناس بقدر الإمكان أن يتبرأوا من ديونهم الشخصية، وأن يتعاون المسلمون جميعا لئلا يكون على مسلم درهم واحد لعربي أو أجنبي، لأن هذا سبيل العزة وسبيل النجاة في الدنيا والآخرة. ولن يصل الإنسان إلى جنة الله عز وجل حتى يقضي ما عليه حتى ولو كان لكافرا. فالأمر جد خطير، ونحتاج إلى ضبط حياتنا دنيا ودين لنصل إلى جنة عرضها السماوات والأرض، وإلا فالدنيا لا تدوم لأحد ولا تبكي على أحد ولا ترحم أحد وما أنت إلا بعد سويعات أو أيام أو أسابيع أو سنوات، ما أنت إلا جثة مهملة تحمل على الأعناق والأكتاف ثم ينزل بها إلى حفرة ضيقة مظلمة لتلقى ربك سبحانه وتعالى فيحاسبك على النقير والقطمير. فستستعدوا أيها الأحبة الكرام، والمثل هذا فليعمل العاملون. نسأل الله عز وجل أن يقضي عن المسلمين ديونهم. اللهم اقض عنا ديوننا، اللهم اقض عنا ديوننا، اللهم اقض عنا ديوننا، اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعل بلادنا وبلاد المسلمين سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل علينا رحماتك وبركاتك وعفوك ورضاك. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم حسن خاتمتنا، اللهم حسن خاتمتنا، اللهم حسن خاتمتنا. اللهم أخرجنا من هذه الدنيا على قول لا إله إلا الله. اللهم إنا نسألك عفوك ورضاك برحمتك يا أرحم الراحمين، يا مجيب السائلين، ويا أرحم الراحمين، ويا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام. انصر عبادك المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم احقن دماءنا ودماءهم، واستر عوراتنا وعوراتهم، وآمن روعاتنا وروعاتهم، واحفظنا وإياهم من بين أيدينا ومن خلفنا ومن أمامنا ومن خلفنا ومن فوقنا وتحتنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، رب ارحمهما كما ربونا صغارا وسهرا علينا ليلا ونهارا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رب لنا أولادنا، وعصمهم وأولاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، واصفح عنا صفحا جميلا. اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.